ربي طال يا عمي أنا الله الله طلع البدر علينا بدنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي الله الله الله ما لنا مولى سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا ربي قال يا عبدي أنا الله قال يا عبدي أنا الله قال يا عبدي أنا الله قال يا عبدي أنا الله قال يا